رغم الحاصل من زمان الوقت الكافي للنسيان حسيت نفسي كإنسان استهدل ورغم الغلطة وما حلا والصدى يلي حلا إنه ننساها كله استهدل وواضح إنك ناسيني ومش محتاج تواسيني مش في قصدك تنسيني واستهدل استهدلك استهدلي بعرف مش راح تقولي طيب أنا عمرك استهدلي بعرف مش راح تقولي طيب أنا مش هون العلي العلي ما تكون استهدلي واستهدل وبعرف انه ما بيسوى وشي يمنعني من جوا شي تاني حسه اقوى استهدل وهيدي الزجرة العتيقة يلي ما كنا نطيقة حبينا واستهدل واستهدل اشتهدلك اشتهدلي بعرف مش رح تقولي طيب انا عملك اشتهدلك اشتهدلي بعرف مش رح تقولي طيب انا عملك اشتهدلك شكل اشتهدلك ما بعرف شو صاير لك انت عبعدك كلك ما تقلي ما قلتلك اشتهدلك هلا عايش على الهلي بكره رح تستفيد لي